الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى. الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. الشرح: هذا الحديث أصل في رفع الإثم عن المخطئ والناس والمكره، وفيه من الفوائد: أولا، فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا، كرم النبي صلى الله عليه وسلم على ربه. ثالثا، فضل هذه الأمة. رابعا، أن من صفات الله التجاوز، وهو العفو وترك المؤاخذة. خامسا، رفع مؤاخذة هذه الأمة بالخطأ والنسيان والإكراه، وقد دل على ذلك القرآن في قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: قد فعلت. وقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقوله: ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. وخص من هذا في الإكراه: الإكراه على قتل معصوم، والخطأ ما كان عن غير قصد، والنسيان ما كان عن ذهول، والإكراه ما كان عن قصر واضطرار. سادسا، أن الفعل قد يضمن معنى فعل آخر، فإن تجاوز ضمن معنى أسقط، أي أسقط لي عن أمتي الخطأ، فإن تجاوز يتعدى إلى فاعل الخطأ باللام وإلى الفعل بعن، والتقدير تجاوز لأمتي عن الخطأ. سابعا، أن طلاق المكره لا يقع. ثامنا، أن من فعل المحلوف عليه أو المعلق على شرط ناسيا أو مخطئا أو مكرها لا يحنث ولم يقع المشروط.